بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن يعني قلوب المسلمين تحترق في هذه الأيام من تلك الهجمة البغيضة التي يشنها أعداء الله عز وجل، أعداء المسلمين، أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعداء القرآن، أعداء الحق في كل مكان. فبدأت هذه الهجمة على السنة وعلى الإمام البخاري تحديدا، وعلى نصوص ثبتت في صحيح البخاري وغيره، والأمة متفقة على أن أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. فخرج مجموعة من الزنادقة العلمانيين الذين يعني جل بضاعتهم بعض القراءات، يقرؤون نصوصا ولا يعرفون معناها ولا يجمعون بينها وبين نصوص أخرى ولا يعرفون قواعد الدين التي على أساسها يفهم هذه النصوص، ونصبوا أنفسهم وعقولهم الخريبة للحكم على البخاري وعلى ما في صحيحه. والغرض من ذلك كما توقع العلماء أنهم يهاجمون ويطعنون في أصح علم وأعجب علم وأغلى علم ظهر للبشرية، وهو علم الإسناد. لا يوجد علم يضارع هذا العلم أبدا في التاريخ. أن يصلنا بهذا العلم كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب المحفوظ، ما وصلنا إلا عن طريق العلم الإسناد. قال الله عز وجل: قال جبريل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مقدمة المقدمة أو المقصد الذي يقصدونه هو الطعن في السنة من أساسها عن طريق تشكيك المسلمين في هذا العلم. ثم بعد ذلك يقولون إن القرآن جاءنا عن طريق هذا علم الإسناد، هذا وعلم الإسناد هذا مشكوك فيه كما اتفقنا أو كما قلنا. ومن ثم يطعنون في نصوص القرآن. فظهر البغيض ياسر الحبيب أيضا يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيعي عفن متطرف إرهابي، يسب عائشة رضي الله عنها في محاضرة بعنوان عائشة في النار، ورماها بالزنا صراحة. وقام ودولة الكويت سحبت منه، كان قد سجن في الكويت قبل ذلك ثم أفرج عنه نتيجة يقولون لخطأ غير مقصود. المهم أنه عاش في بريطانيا، ومن بريطانيا عقد هذه المحاضرة التي يعني تمتلئ سموما وحقدا في سب الصحابية الجليلة المبرأة من فوق 7 سنوات، حبيبة رسول الله، بنت الصديق، أفضل الأمة بعد نبيها، بل هو أفضل بشري بعد الأنبياء والمرسلين. الطعن في الصحابة الذين هم نقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا إلينا كتاب الله عز وجل دون تحريف ودون وكذلك المقصود من الآيات وتفسيراتها وتأويلاتها، تشعر أن هذا شيء متفق عليه. ثم يخرج المتطرف الإرهابي البغيض الطاغوت المسمى بشوي، ثاني أكبر شخصية بعد راعي الكنيسة القبطية، ذلك الطاغوت الكبير الذي أنتم تعرفونه جيدا. بشوي هذا يطعن في آيات القرآن الكريم ويتساءل ويقول: أنا لم أقصد أن أنا أطعن. بعد ذلك أنا تساءلت هل هذه الآية ألم تكن هذه الآية قد وضعت في زمن عثمان؟ يعني هو يظن نفسه ذكيا يعيش وسط بلهاء أو وسط أغبياء حين يطرح السؤال. طب ولماذا تطرح هذا السؤال وما شأنك به؟ يعني يقول هذه الآية أظن إنها ألم تكن موضوعة. يقول أنا بسأل. معروف إن أساليب الاستفهام في اللغة هناك أسلوب استفهام للتعجب، أسلوب استفهام للإنكار، أسلوب استفهام للنفي، أسلوب استفهام لتقرير المعنى والإجابة عليه بنعم. لا يحتاج السؤال إلى إجابة، إجابته مفهومة. وأخذ يطعن في نصوص كتاب الله عز وجل ويقول بالنص كذلك إننا نحن أصحاب وأهل هذا البلد، وأن المسلمين ضيوف عندنا، ونحن على استعداد كقصص أن نستشهد. بث للإرهاب وبث للفتنة وتأجيج لنار الفتنة. تعودنا أن تأتي الفتنة بين المسلمين والنصارى على أيدي أولاد صغار يلعبوا وضربوا بعض، أو بعض الشباب اللي هو مش فاهم دينه، ويقوم الحكماء من المسلمين بتهدئة المسلمين وتغليب فقه المصالح والمفاسد حتى يحفظوا للأمة دماءها وكذا وكذا، ويحفظوا البلد من جراء هذه الفتنة التي لا يعلم مداها إلا الله. لكن هذه المرة تأتي الفتنة من موقع المسؤولية بشكل متعمد لا يمكن إطلاقا أن يشفي صدورنا فيه. مجرد أن يخرج راعي الكنيسة الطاغوت الكبير فيخرج ويعلن أنه يعتذر، ثم الآخر يعتذر ويقول أنا أقصد كذا وكذا، هذا لا يمكن أن يقبل. والذي نقبله هو ضرورة تنحية هذا الكافر البغيض عن هذا الموقع في الكنيسة، وإلا فإن الفتنة لا شك قادمة ولا يمكن أبدا. أعز ما يملكه المسلم هو دينه، هو كتاب الله عز وجل. أين الحكماء؟ إذا كانت صدور الحكماء الآن تحترق، من الحكماء يقبل ويقول للناس المصالح والمفاسد وكذا بعد أن يطعن في كتاب الله عز وجل؟ أمور غريبة جدا. ينبغي أن يعني راعي الكنيسة إذا كان يخاف على هذا البلد ويحترم نظام هذا البلد وجب عليه أن يقصيه وأن يسكته إلى الأبد، وأن لا يظهر أبدا على الإعلام ويتحدث للناس، وكفى أنه يبث سمومه في أيدي مروديه من المتعصبين النصارى في مصر. وكثير من النصارى هاجموه، كثير من النصارى الذين يمكن أن نصفهم بأنهم يعني عندهم هدوء وتعقل، كثير منهم رفض هذا وكثير منهم أعلن أن هذا لا يجوز. حين تأتي هذه الفتنة ويأتي سب القرآن ويأتي سب المسلمين ويقول نحن أصحاب البلد والمسلمون ما هم إلا ضيوف، نقول إن مصر مسلمة وإن أصحابها مسلمون. فلا بد يعني أن نحذر الفتنة وأن نطالب بحقوقنا وأن نصب اللعنات على كل ظالم وعلى كل كافر وعلى كل سب لصحابي، ندعو عليهم ونقنط عليهم ونلعنهم لأنهم لا يستحقون إلا ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نفعل أكثر من أننا نلجأ إلى الله عز وجل؟ أولا نحفظ ديننا ونحفظ سنتنا ونقبض على ديننا كالقابض على الجمر، ونلزم القرآن ودروس العلم ونفهم ديننا. الأمر الثاني لا نملك إلا أن نقنط عليه، لا نملك. والفتنة دي إذا قامت لن تحرق إلا مقيمها، أولا هو أول من سيحترق. لكنهم قوم لا يعقلون، قوم لا يفقهون. وقرأوا نصوص القرآن عن اليهود وعن النصارى لتعرفوا حجمهم وحجم كفرهم. ولا يمكن أبدا أن نلغي القرآن ولا أن نداهن في القرآن ولا في نصوص القرآن الصريحة التي تلعن الذين اتخذوا وجعلوا لله الولد، والذين جعلوا له صاحبة، والذين قالوا إن المسيح هو الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. آيات القرآن لا يمكن أن ننكرها ولسنا مستعدين لإنكارها، لكننا نعلمها للناس في إطار تعليم العقيدة. لا نقصد بها أن نغلق محلات ولا أن نهتك أعراضا ولا أن نسبي أموالا ولا أن نفعل كذا وكذا، لكن أنتم الذين تؤججون النار وأنتم الذين تسببون الفتنة وتقودون البلد إلى ما لا يعلم حالها حين الفتنة إلا الله عز وجل. أردت فقط أن أنبه لهذه الحملة الشعواء الذي يشترك فيها اليهود والشيعة والنصارى والعلمانيون في بلدنا، كلهم يشتركون في الهجوم على دين الله عز وجل وعلى القرآن الذي تكفل الله عز وجل بحفظه وسيظل محفوظا إلى أن يرفع من المصاحف ومن صدور المسلمين في آخر الزمان حين يشاء الله عز وجل. القائل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما عن درسنا المعتاد فكنا قد بدأنا الحديث عن آية الوصايا العشر التي قال عنها ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. ثلاث آيات تبدأ بقوله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. تحدثنا عن أول وصية: ألا تشركوا به شيئا. الوصية رقم واحد، من واحد إلى عشرة. الوصية رقم واحد النهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يأتي على رأس النواهي، على رأس ما نهى الله عنه الشرك. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، على رأس المنهيات الشرك، كما أن على رأس الأوامر توحيد الله عز وجل. ألا تشركوا به شيئا، وأخذنا النصوص التي تدل على ذم الشرك، وأن الذي يلقى الله مشركا لا شك أنه يخلد في النار، والله عز وجل لا يغفر جميع الذنوب التي يلاقي بها العبد ربه فيما عدا الشرك، فإنه غير مغفور أبدا طالما مات العبد عليه. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني قال عز وجل: وبالوالدين إحسانا. عادة أو كثيرا ما يقرن ربنا عز وجل بين النهي عن الشرك وبين عقوق الوالدين، أو بين الأمر بالتوحيد وبين الأمر بالإحسان إلى الوالدين، كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي آمركم وأوصيكم أوصيكم بالإحسان للوالدين وبالوالدين إحسانا. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء هو قضاء شرعي ديني، أمر يعني معناها أمر، وفي هناك قراءة ووصى، وصى معنى قضى هنا أي أمر ووصى، لأنه لو كان هذا قضاء كوني قدري ما تسنى لإنسان أبدا أن يعق والديه. كذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو كان هذا القضاء قضاء كوني قدري لا يمكن لإنسان أن يشرك، لأن الله قضى على البشرية ألا تشرك به، لو كان هذا القضاء قضاء كونيا قدري. إنما معنى قضى هنا أي أمر ووصى، فهناك من يطيع هذا الأمر يكون قد وافق أمر الله الشرعي الديني الذي أنزله في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الجزاء الجنة. وهناك من يعصي هذا الأمر باختياره، يعني تحدثنا عن الموضوع المرة اللي فاتت، أمر بالتوحيد أشرك بعض الناس سينالون جزاء هذه المخالفة الجسيمة. ووصى ربك، يعني قراءة البعض: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله عز وجل كما قلنا يقرن بين النهي عن الشرك وبين عقوق الوالدين، يقرن بين الأمر بالتوحيد والأمر ببر الوالدين. أن اشكر لي، هذا أي تعبدني وحدي لا, لا, لا, لا شريك لي، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قرن أيضا بين توحيد الله عز وجل وبين الإحسان إلى الوالدين. يقول الله عز وجل: وإن جاهداك، في الآية اللي استدلنا بها دي، على أن تشرك بي ما ليس لك به شيء ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني حتى في حال أن يأمراك بمعصية الله عز وجل لا تطعهما، لأن الله يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني ما يجيش واحد يقول أنا من بر لوالدي أمروني أننا نعمل كذا وكذا مما يغضب الله عز وجل فيطعم. لا لا لا طاعة لمخلوق، ومخلوق هنا نكرة في سياق النفي، فالنكرة إذا جاءت في سياق النفي فيتعم كل شيء، تعم كل شيء. معناها أن الله عز وجل أمرنا أنه لا يوجد مخلوق في الدنيا يأمرنا بمعصية ونطيعه، لا طاعة لمخلوق أيا كان هذا المخلوق في معصية الله عز وجل، ومع ذلك أمرنا ونحن نخالفهم إذا أمرونا بمعصية الله ألا نطيعهم، وفي نفس الوقت أن يكون ذلك بالمعروف دون إهانة. يعني لا يصح أن ترفض طلبا لوالدك فيه أمر لوالدك فيه معصية ثم تضربه مثلا أو ثم تسبه مثلا. انظر إلى شأن الوالدين عند الله عز وجل. وعن ابن مسعود كما ورد في الصحيحين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. أي الصلاة أفضل؟ قال إيه؟ أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلت ثم ماذا لزادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي بر الوالدين قبل الأمر بالجهاد في سبيل الله، هذا شأن الوالدين. ولو نظرنا حولنا لا يمكن أن نجد إنسانا موفقا في الحياة كان عاصيا وعاقا لوالديه، لا يمكن. وإذا بحثت عن إنسان مهدي على خلق يصلي في الجماعة ويشع خيرا إلا وتجد أن الأصل عنده أنه طائع لوالديه، وأن أبواه قد ماتا وهما راضيان عنه. أمر يعني أنت تلمسه هنا وفي القرية وتشوف الذين يعني آزتهم الحياة ولطمتهم كما يقول الناس الحياة وكانت شقة عليهم، تجد أنه أصلا كان شاقا وقاسيا على والديه، فالجزاء من جنس العمل. وقصص كثيرة يقصها الناس على من كان عاصيا لوالديه وآزى والديه وصفع وجوه أبويه، بل كوى أمه على موضع حساس في جسدها، تجد ماذا يفعل أبناؤه به، والله نفس الأفاعيل. لا يمكن أبدا إلا أن تشرده الحياة وتعصف به الحياة ويعيش فيها شقيا نظير عقوقه لوالديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا معنى وبالوالدين إحسانا، أي آمركم بالإحسان للوالدين، أي وآمركم بعد أن أمرتكم ألا تعبدوا إلا الله آمركم بالإحسان للوالدين. قال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم، دل الوصية رقم ثلاثة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق حاصل فيكم. والإملاق هنا كما يقول المفسرون بالإجماع الفقر، وهذا يبين أن الآية موجهة لأناس حالهم الفقر، وكانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد لسببين، يقتلون البنات، خليكم معايا، كانوا يقتلون الأولاد في الجاهلية لسببين، يقتلون البنات خشية العار، ويقتلون الأطفال الذكور خشية الفقر. فالله تبارك وتعالى يقول هنا في الآية دي، وستجد فيها فرقا لطيفا بين هذه الآية وبين آية الإسراء، قال هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهو فقير أصلا، الفقر عند الرجل عند القاتل فيقتل ولده بسبب أن هذا القاتل فقير، فالله تبارك وتعالى يقول نحن نرزقكم وإياه. ليس علاج الفقر بأن تخفف من عدد أفراد الأسرة بقتل بعضها معايا، ليس هذا علاجا للفقر، هذا حساب مادي ما ينفعش. قل والله أنا عندي ثلاث ولاد وأنا وزوجتي يبقوا خمسة، المرتب ما يكفيش الأربعة فتقتل واحدا مثلا. الله عز وجل يقول اطلب الرزق نحن نرزقه، أي اطلب الرزق من الله، فالله عز وجل هو الذي عنده الرزق، فتطلب الرزق من الله عز وجل وهو يرزقك. وفي الآية التي في الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ويمكن هو ده اللي ممكن ينطبق على بعض الناس هنا، ان هو يروح يخلي امراته في حامل وظهر حملها وتكون جنينه جنينها ثم يسقطه، يجهد امراته فتسأله يقول لك انا عندي ثلاث اولاد، هذا قتل خشية الإملاق، اي هو في حال الواقع بتاعه ليس فقيرا لكنه يخشى ان يفتقر ان هو انجب هذا الولد فيقتله. يقتله بقى بقى في اي سن وهو جنين، بس دنيته نيته خايف من الفقر، او كما كانوا يفعلون في الجاهلية يقتلونه بعد ان ينزل وحي. فالله تبارك وتعالى قال هنا نحن نرزقهم، يعني حين يأتيكم الولد يأتيكم برزقه، الولد ينزل ورزقه مكتوب معه، كما ورد في الحديث حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن أحدكم قال صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه ويكتب عمره ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق الولد نازل برزقه، لذلك في آية الإسراء قال نحن أنتم تقتلونهم خشية أن يكونوا سببا في فقرهم نحن نرزقهم، جاءوا برزقهم وإياكم ونرزقكم أيضا بسببه. فالنهي هنا نهي عن قتل الأولاد، وهي من الكبائر التي جاءت بعد قوله وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر أنتم فيه نحن نرزقكم وإياه. تجد أن الله عز وجل لما وصى سبحانه وتعالى ببر الوالدين وصى بالوالدين وبالأجداد، عطف على ذلك بالوصية بالأطفال بالأبناء وبالأحفاد، فابن الابن وابن ابن الابن ابن الابن ابن وإن نزل، كذلك أبو الأب أب وإن علا، فالأب أب والجد أب وأبو الجد أب وهكذا. فالوصية الأولى بالوالدين أي بأبيك وما فوق أبيك أبو أبيك وهكذا، وكذلك بأمك وجدتك لأمك وهكذا. فالله عز وجل وصى في أول آية بالعطف والإحسان للوالدين والأجداد، ثم وصى أيضا بالعطف والإحسان إلى الأبناء والأحفاد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، زي ما هو الترتيب الموجود في الآية بالضبط، أول شيء لا تشرك بالله، أول شيء في الأوامر توحيد الله عز وجل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يأتي النهي عن قتل الأولاد برضو تاني شيء بعد النهي عن الشرك. وثم تلا رسول الله صلى الله، قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك، يعني ترتيب الذنوب أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك، يعني الزنا عموما من الكبائر، لكن أن يكون زناك في حليلة جارك هذه مصيبة كبيرة، نسأل الله أن يعيدني وإياكم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى آخر الآية تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قال ابن عباس الإملاق وغيره. إنما أخبر الله عز وجل عفوا قال ابن عباس وقتادة والسدي قال الإملاق هو الفقر، أي لا تقتلوا أولادكم من فقركم الحاصل على النحو الذي بيناه في هذه الآية الكريمة. الوصية الثالثة قال الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. النهي عن أن يقرب الإنسان الفواحش، الفواحش هي كل معاصي الله عز وجل، أما مسألة ما ظهر منها وما بطن الفواحش الباطنة قالوا الذي يعصي الله عز وجل في السر والعلن. هناك من يعصي الله علنا أدي ما ظهر منها، وهناك من يعصيه سرا هذا وما بطن. وهذا هو التفسير الأرجح لهذه الآية. البعض خصص الفواحش هنا بالزنا فقال الذي يزني في بيوت الدعارة والعياذ بالله، البيوت المعلنة والعياذ بالله، مع البغايا، زنا البغايا من فعل الفواحش الظاهرة، والذي يزني مع صديقة الله هذا من فعل الفواحش أو ما بطن من الفواحش. بتخصيص الفواحش بالزنا هذا القول الثاني. القول الأول الفواحش كل ما معصية يعصي العبد بها ربه عز وجل، طب ظاهرها وعلانيتها أن تفعلها في السر أو تفعلها في العلن. وحتى إن البعض قال إن الفاحشة الباطنة هي عقد الزنا، عقد النية على الزنا، لأنه لما عقد النية، النية من أعمال القلوب، فالذي عقد النية على أن يزني ثم حال بينه حائل آثم بلا شك، آثم بلا شك، بخلاف الذي كان شيء خاطر هم به أو خاطر خطر ثم انتهى ليس عنده شيء. لكن حين يعقد النية على أن يزني ثم لا يتوب من هذه النية، لما لم يزني ما كانش السبب عدم الزنا بسبب التوبة، إنما بسبب شيء منعه رغما عنه، فهذا عقد النية هذا لا شك أنه إثم. قالوا هذا هو الباطن، هذا هو فعل الفاحشة بالباطن. نعم الذي عقد النية ولم يزني لا يرجم ولا يجلد. نعم وجه الجمع هنا عقد النية ولكنه لم يتب، الذي لم يفعلها من هم، من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. يعني لم يفعلها تاب منها، قال أستغفر الله عز وجل لن أفعل، هذا تاب. إنما كون العبد يأثم بنيته حين يعقد النية على فعل معصية، يعني في فرق، ده عمل من أعمال القلوب، انتوى فعل المعصية. هب أن واحد مثلا تعاقد مع والعياذ بالله خليلتي أو زانية أن يذهب إلى بيته والعياذ بالله، ثم لما ذهب إلى بيته وطرق الباب، قبل أن يطرق الباب سمع صوت زوجها، انسحب وهو نادم وآسف يا الحظ ويا مش عارف إيه، هذا بلا شك نيته قائمة. إنما الذي أراد أن يعصي الله ثم استيقظ قلبه وتاب ورجع عن ذلك، هذا بلا شك، بلا شك محسن، وبلا شك يأخذ ثوابا على تركه لهذه النية وعدم تنفيذها. هذا هو الذي هم بمعصية ثم لم يفعلها تكتب له حسنة ولله الحمد، إن فعلها تكتب سيئة. بالضبط، ده أدلة متعددة، ده هناك أدلة متعددة، وحتى الذي قتل 99 نفسا تأخذها بأنه دخل الجنة بنيته، بنيته التوبة، يعني عقد النية. النية عمل عظيم من أعمال القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أي أن ثواب العمل، ثواب العمل متوقف على النية. كذلك من ضمن إنما الأعمال بالنيات أن الذي يفعل السيئة جاهلا أو ناسيا لا لا لا يأثم بها ولا يؤخذ بها لا في فدية لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما عدا حاجة واحدة بس، القتل الخطأ لعظم الدماء. يعني الذي قتل إنسان خطأ بالسيارة لازم يدفع الكفارة، لكن القاعدة في الشرع فيما عدا هذه النقطة أن الذي يفعل المعصية خطأ أو يرتكب الخطأ عن جهل أو نسيان وليس عن تعمد لا يؤخذ به، ولكن ما تعمدت قلوبكم فانت تنتوي فعل الخطأ تحاسب عليه، تحاسب عن النية اذا ما تبتش عنها، وتحاسب عن الفعل اللي هو مع سبق الاصرار والتعمد. اما في حالة الخطأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استقروا عليه، انت صايم ثم اكلت بالخطأ او جاهلت انك صايم، ما انتبهتش، كنت في حال جهل انك انت في رمضان، خصوصا في اول يوم وتاني يوم الناس لسه مش متعودة، تاكل وتشرب يقول لك صيامك صحيح واستمر. انما واحد اهو ده واحد بيشرب وده بيشرب، ده ماسك قله كده بيشرب والتاني ماسك قله، تسال ده بتشرب ليه؟ يقول لك انا ابيض انا مش واخد بالي انا جاهل والله، ده صيام ماشي. التاني يقول لك انا شربت انا قاصد ان انا اشرب، اهو ده شرب وده شرب، واحد اثم وواحد لا شيء عليه. يبقى لا، النية امر عمل. اتفضل. زي الشروع في القتل عندنا بيحاسب الشرطه، يعني انا جبت منين جهزت المسدس وحطيت في الرصاص، واي مصاص وراحت الفلان رحت ضربت الرصاصه وما جاتش فيه، ما ماتش. لكن يعاقب وكذلك في الشرع، وكذلك في الشرع، يعني رايح متعمد قتله ولكن الله سبحانه وتعالى حال دون تحقيق ذلك، لا شك انه اثم بعقده النيه على قتل النفس. لا يرقى الاسم الى القتل الفعلي، لا يرقى الاسم، اسم الذي عقد نيته على الزنا ولم يزني لا يجلد ولا يرجم، ولكنه يأثم على عقد النية ويحاسب عليها عند الله عز وجل. هنا قول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن. الآية دي كنفس الآية اللي كانت في الأنعام برضو، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، عرفنا بس في الأعراف، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أقصده ذروا برضو، يعني آيات تبين هناك ظاهر للإثم وهناك باطن. أقوال في الظاهر والباطن إيه؟ الذين قالوا إن الفاحشة هي كل معصية قالوا معصية السر والعلن، والذين قالوا إن الفواحش مقصود بها تحديدا الزنا قالوا هو عقد النية على الزنا والزنا الصريح، قالوا هو كما قلنا في التأويل الأول أن يزني بالعلن مع البغايا في دور البغايا، وأن يزني مع صديقة لا أحد يراه فيها إلا الله، هذا أيضا قالوا عنه أنه ارتكاب الفاحشة ما بطن منها ما خفي منها. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأيضا قال المغيرة، قال سعد بن عبادة رضي الله تبارك كان مشهور بالغيرة بشدة الغيرة، قال: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف. وكان دي بمناسبة نزول آيات سورة النور، لا قصة في نزول آيات سورة النور: والذين يرمون المحصنات، الأول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلد، لا تثبت جريمة الزنا إلا بأربعة شهداء. فلو الثلاثة اجتمعوا وشافوا واقعة الزنا ورموا المرأة أو الرجل بالزنا ولم يأتوا بالشاهد الرابع يجلدوا حد القذف، الأمر على التضييق جدا. فلما شرحت هذه الآية ونزلت أمام سعد بن عبادة فقال: أنا يعني لو دخلت يعني على رجل على امرأتي فوجدت رجلا عليها، استنى لما اجيب والله لاضربنه بسيف، بس هنجيب ثلاثه معايا ونقول لهم تعالوا ونجمعهم كده شوفهم هيكون خلص وماشي، انا هستنى والله لا طاقه لي بذلك، والله لا ضربته بالسيف، يعني ما مش هيبص بقى للايه، لا ضربته بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتعجبون من غيره سعد؟ والله لا انا اغير من سعد، والله اغير مني ومن سعد، ومن اجل غيره الله عز وجل حرم الله الفواحش ما ظهر منها وبطن، ومن اجل فعل سعد كان سببا في نزول قول الله عز وجل. الايه اللي بعدها: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، وقع على سعد، ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم اوجب الله الملاعنه، فشهاده احدهم اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، لأنه هو الذي رماها بال... مش هنستنى الشهود بقى في حاجة اسمها الملعنة تتعلق فقط بمن يرمي زوجته بالزنا، شاف زاني عليه مش هيجيب شهداء، لابد أن يلاعنها. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن غضب الله، أن لعنة الله عليها عليه إن كان من الكاذبين. قال ويدرأ عنها العذاب، هي كمان لو عايزة ما يقامش على الحد لابد أن تقول كذا، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هنا لابد من الملاعنة في حال اتهام الرجل لامرأته ورميه لها بالزنا، لا ينتظر استكمال أربع شهود، لكن إذا قال هي زنت عليه أن يلاعنها، عليه أن يلاعنها بالصيغة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. وروى أبو داود وغيره النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عفوا ما زلنا في المسألة دي، النهي عن الفواحش ما ظهر منها وبطنها. وفي الصحيحين عن المسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن دم المرء المسلم لا يحل إلا بأحد ثلاثة أشياء: أن يكون مسلما وارتد عن الإسلام فيقتل، من بدل دينه فاقتلوه. يقول لك الحديث ده ضعيف، أحاديث أخرى من بدل دينه فاقتلوه، لأن يكون ضعيف. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. فالثيب الزاني يستحل دمه ازاي؟ أن يرجم سواء كان رجل أو امرأة. والنفس بالنفس، من قتل يقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة، أيضا الذي ارتد عن الإسلام إلى الكفر وجب قتله كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فلما تقتلونني. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره رضي الله تبارك وتعالى عن خليفة رسول الله عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد هو الشخص الذي استأمناه وهو من قوم محاربين، اسمه معاهد، أخذ منا العهد والأمان ألا إن دخل علينا سيأتي برسالة، يأتي بكذا وكذا، أن يكون رسولا لقومه وهم يحاربوننا حال الحرب، وعاهدناه أن يدخل وله الأمان. من قتله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لا تشم من 40 سنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. النهي عن قتل، هذا هو دين الإسلام، هذا هو المفهوم الصحيح للإسلام. شخص آمنا وأعطيناه الأمان وإن كان من قوم محاربين. ليه بنفرق بين بنهتم بمسألة معاهد دي؟ فهناك فرق بين الذمي وبين المعاهد. الذمي هو الذي يعيش بيننا بين المسلمين، قوم زي النصارى وغيرهم يعيشون في وسط المسلمين، وبيننا وبينهم عقد ذمة. وعقد ذمة هذا معناه مثلا لا يسبون القرآن، ولا يسبون ديننا، ولا علاقة لنا بدينهم ولا بكتابهم ولا بأموالهم، يعني لا يعني يقتلوننا، يريقون لنا دما، ولا يسبون دينا، ولا يهينون المصحف، ولا ولهم الأمان يعيشون لهم ما لنا وعليهم ما علينا تحت هوائنا وتحت سمائنا ويزرعون من مائنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإن قاتل إنسان ذميا معه هذا العقد، والعقد ده رغم انه ما فيش عقد مكتوب حاليا، كان في عقد يعني عمر الخطاب معروف بنود العقد ايام خلافته رضي الله عنه، لكن الان العقد ده موجود ضمن كونهم يعيشون بيننا ويجاوروننا ولا يعتدون علينا ولا على اموالنا ولا على دمائنا ولا يعتدون على ديننا ولا على كتاب ربنا، ونحن أيضا نفعل معهم ذلك، لا شيء بيننا وبينهم، لا يجوز قتل الذمي في هذه الحالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة وجرم الذي يقتل معاهدا أو ذميا، وبين أنه لا يريح رائحة الجنة أي لا يدخلها، وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة 40 عاما كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تقربوا ذلكم وصاكم به، ثلاث وصايا أول ثلاث وصايا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي لعلكم تعقلون عن الله أمره، لعلكم تعقلون. ولذلك قال في اللي بعدها لعلكم تذكرون، الإنسان إذا عقل عن الله أمره اتعظ، لعلكم تذكرون أي تتعظون، وأنت لا يمكن أن تتعظ إلا بعد أن تعقل عن الله أمره، فناسب أن تكون الوصايا الأولى لعلكم تعقلون أي تعقلون عن الله أمره. فإذا كنتم موصوفين بذلك في الآية التي بعدها لعلكم تذكرون أي لعلكم تتعظون، الآية الأخيرة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فالذي يعقل ويتعظ يكون تقيا بفضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن أكون وإياكم منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، النهي عن أكل مال اليتامى ظلما كما جاء في القرآن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله عز وجل لما نهاهم عن أكل مال اليتامى ظلما كان بعض الصحابة تحت أيديهم يتامى، فاستعظموا هذا الأمر جدا فتركوهم وانعزلوا عنهم وفصلوا بين طعامهم وطعامهم، فكان يأكل اليتيم وتفضل منه طعام يشلوه ما يأكلوش منه خوفا من هذه الآية، ففسدت الأطعمة. فنزل قول الله عز وجل وإن يسألونك عن اليتامى قل إيه إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أمرهم بالمخالطة، ولكن أنت ما دام ما عندكش نية أن تظلمهم لا حرج، افرض أنك كلت معاهم، افرض جاء بعض المال بالخطأ من أموالهم إلى أموالك لا حرج، كذلك يأتي من أموالك إلى أموالهم ما فيش حرج، طالما أنت لم تعقد النية على أن تظلمهم ولا أن تأكل أموالهم. الآية تقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، الصواب يبلغ أشده حتى يحتلم، فالبعض قال يبقى عنده 30 سنة، والبعض قال يبقى عنده 40 سنة، وفي علماء قالوا يبقى عنده 60 سنة، كل هذا لا فائدة منه. والصواب ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي حتى يحتلم ويصير هو قادر على أن يدير نفسه. وقلنا إن الصحابة كانوا يجعلون الطعام مع الطعام والشراب مع الشراب، فلما جاءت الآية حدث ذلك الفصل، فلما نزلت هذه الآية يعني وإن تخالطوهم فإخوانكم، أعادوا خلط الطعام بالطعام وانتبهوا إلى الحرص دائما على ألا يأكلوا أموال اليتامى ظلما إلا بالتي أحسن، اللي هو إيه يعني أن يكون أنت تدير مال وتريد أجرة يعني فتأكل منه، أنت تدير مال لليتامى وأنت تحتاج إلى أجرة، أنت تريد أجرة أو أنت فقير تريد أن تأكل بالمعروف لا حرج. نعم بالضبط كده، فليأكل بالمعروف، بمعنى أنه أنت خد حاجتك لأنك أنت مدير، لأنك أنت تبذل جهد في كده، فأنت حق الإدارة وأنت أولى. لكن لو أنت عندك مال العفة أولى، تستعفف يعني تطلب العفة حتى تبتعد عن الشبهة، هذا أولى. لكن ما عندكش كل بالمعروف، والله تبارك وتعالى مطلع على النية، ما هو واحد بيغرف وبيقول أننا نأكل بالمعروف، الذي يصل في هذا هو ربنا تبارك وتعالى. واضح يا شيخ؟ نعم. بعد ذلك قال الله عز وجل وأوفوا الكيل والميزان، الوصية الخامسة، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. الأمر بالعدل في الأخذ والإعطاء، لأن بعض الناس إذا ذهب ليشتري يطلب من البائع يطبب الميزان كما يقول الناس، يريد زيادة، فإذا هو كان في موقع البائع ويكيل هو خفف الميزان وظلم. فالمطلوب العدل في الأخذ والعدل في الإعطاء، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل. ومن المعلوم أن الله أهلك أمة بأسرها بسبب هذه المسألة، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، حين يشتري يريد الاستيفاء الميزان، وإذا هو الذي يكيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وأمة شعيب أهلكت عن آخرها بسبب تطفيف الميزان، وأعتقد أن هذه الأمة الآن مصابة بهذا الداء، مصابة بتطفيف الميزان والعياذ بالله، بل واللعب في الميزان. يعني هو يظن تطفيف الميزان أنه هو إيه؟ ما يطبش. طب ما أنت بتخليه يطب ويخبط ويعمل صوت، بس أنت لاعب في الميزان أصلا، هذه نفس المصيبة. احتيال على الأمر لا يجوز طبعا، فهذه معصية كبيرة ينبغي أن ننتبه إليها. وكما قلنا أهلك الله أمة بأسرها بسبب الذين كانوا يبخسون الكيل والميزان. وفي عند أبو عيسى الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. حذر من هذه المعصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث ده بالشكل ده فيه ضعف، لكن رواه البعض بإسناد يعني أقوى عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة، المكيال والميزان. يعني أنت بتكيل بالكيلة الحب أو بتوزن على الميزان، ينبغي أن تكون متصفا بالقسط، فلا تحب نفسك وتفضلها عندما تشتري، ولا تبخس الغير حقهم إذا بعت. فهذا من الأمور التي ينبغي رعايتها، وخصوصا التجار أصحاب الكيل والميزان. لا نكلف نفسا إلا وسعة. شوف المسألة تدخل، شوف النية وعلاقتها بقى. نحن لا نكلف، الله عز وجل يقول أمرناكم بالحرص والعدل في الكيل والميزان، لكن في نفس الوقت أنت استفرغت وسعك وبذلت جهدك في مسألة الميزان، لكن حصل منك خطأ، الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، ولكن ما تعمدت قلوبك. بمعنى أنت تنتوي. يعني أنا مرة كان واحد تاجر بيشتري مني حبوب من محصولي أنا في الأرض، فأنا اللي بنوزن أنا وهو فقط، هو معاي الميزان وأنا بس، هو يقرأ وأنا بنقراش معاه، وانا نكتب الموازين بعد كده نحسبه ونحاسبه على الفلوس. فبعد ما توزن 7-8-10 أجولة من الحبوب، لقيته بيحط رجليه، هو عامل عصاية كده مع ابنه، والعصاية دي حطت على الميزان وشايلين، ورابط العصاية دي بحبل، ورابط الحبل في الايه الشوال، ورافعينه هما الاثنين، وهو ماسك الميزان أباني ده. أتريه هو بيمد رجليه من تحت الشوال وبيرفعه لأعلى حتى يخفف الميزان. انظروا إلى يعني ده ده ده ده ده, ده مصيبة، يعني هذه مصيبة كبرى والعياذ بالله. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إذا استفرغت الوسعة واجتهدت وبذلت الجهد في إعطاء الحق لأصحابه ثم حدث خطأ، لا يكلف الله نفسا وسعها. دي قاعدة ذهبية تستصحبها معك في كل شيء. أنا بذلت جهدي واستفرغت وسعي وظننت أنني أصبت الحق، لكن تبين أنه جاء من مال الغير إلى مالك وأنت مش واخد بالك، حدث زيادة عندك ونقص عند الغير، أنت لست متعمدا. تواجه ربا كريما عادلا يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، يأمر وفي نفس الوقت يقول اتقوا الله ما استطعت، يأمر ويقول ما أوجب الله عليك واجبا إلا وسن لك السعة حين العذر. يعني أوجب عليك الصلاة قائما قائما، فإن صليت قاعدا المكتوبة لا تقبل. فإن كنت مريضا قال لك إيه؟ أجلس. يعني الله تبارك وتعالى في جميع الواجبات التي أوجبها علينا سن هذه القاعدة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه القاعدة العظيمة، يأمر ثم ينظر إلى الوسع والجود. أنت استفرغت الوسع والجود خلاص ما عليكش حاجة، تقول الله ما استطعت. أمرك بالصيام، لو لم تصم لارتكبت كبيرة ودخلت النار، لكن حين تكون مريضا أو مسافرا رخص لك. وهكذا في جميع الواجبات يشرع لك ربك عز وجل الرخصة عند عدم القدرة، وهذا من باب قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه أو رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ. وهذا تأويل قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يؤاخذ طالما إن أخطأ، يعني إن أخطأ وهو في نيته عدم الخطأ وعقد النية على الوفاء بالكيل والميزان، فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسبه على خطئه. ومعروف برضو أن القاعدة أن الذي أخطأ غير متعمد لا حساب عليه، لا في فدية ولا في كفارة ولا بين يدي الله عز وجل، إلا المخطئ الوحيد الذي يحاسب هو القاتل قتل خطأ لعظم الدماء كما قلنا. الوصية التي بعدها: وإذا قلتم فاعدلوا. إذا كنت تتحدث وتشهد لابد أن تعدل، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوف. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، ده الشق الأول. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، هذه الآية كالآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وكالآية الأخرى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. قل الحق واشهد بالحق ولو عاد ضرر شهادتك بالحق على نفسك وعلى والديك. يعني الشيء الغريب أنه تجد العصبية حين يكون الحق ضد أخيك أو ضد ابن عمك، ويأتي غريب ورجل غريب ويكون الحق له، والناس تشهد لنفسها وتشهد لأقاربها شهادة زور لمجرد أنه قريب، ويفهم بهذا أنه ينصر أخاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الناس لا تفهم الشق الآخر، قالوا: يا رسول الله نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ يعني نعرف كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أم تأخذه على يده وتمنعوه من ظلمه. الناس الآن إذا خرج من مثلا يعارك شخصا آخر، أهل الأول يقفون مع الأول وأهل الثاني يقفون مع الثاني، ولا أحد يبحث من صاحب الحق ومن المظلوم. لا شك أن الله عز وجل يأمرك أن تؤدي الشهادة وبالحق ولو عاد ضرر هذا العدل في الشهادة على نفسك وعلى والديك كما أمر الله تبارك وتعالى. هذا دين جميل، الإسلام دين جميل ينبغي أن نفهمه وأن نعمل به، هذا هو الذي ينقصنا العلم والعمل. والعلم والعمل أو يعني أخذ الإسلام علما وعملا هو معنى قولك اهدنا الصراط المستقيم، أن تلتزم الإسلام علما وعملا. لا يكفي أن تعلم بس هنا، هذا شق لا يكفيك، حتى تعمل بما علمت. فعند الممارسة لازم تستصحب هذه الأمور، وإلا أنت فهمت الدرس. يعني أنا أفترض مثلا أن أخي موجود فهم هذا الكلام جيدا، هذا حقق شق من شقي الهداية لهداية الدلالة والإرشاد كما قلنا قبل، علم. فمعنى اهدنا الصراط المستقيم ارزقني العلم به والعمل، ارزقني العلم بالحق والعمل بالحق، الاثنين لابد يكونوا معاك. فإذا عملت بجهل هتعمل بجهل أو ببدعة لأنك ما علمتش الحق. طب علمت الحق وما عملتش به، أنت عارف وفاهم أن هذا يعني لا يجوز، وهذا والذي ذم الله به بني إسرائيل. نعم، فمشكلة. لكن حين بقى تسمع وتعلم وتحقق هذا الشيء لازم أن تستصحبه في الحياة، فهذا الدين الذي تتعلمه هنا أو في المساجد أو على أيدي العلماء أو في الكتب يحتاج منك أن تقيمه في حياتك، وإلا لم تستفد به بل كان ضرر عليك. فعند الممارسة أراك وقد سمعت الدرس ووعيت تنتصر لأخيك وابن عمك ولو كان ظالم، فلا لا لا لم تطبق. ما معنى أنك فهمت ثم لم تعمل به؟ التدبر القرآن من أجل أن تعلم وأن تعمل به. وقلنا كما قبل ذلك إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقترئون العشر آيات، عشر آيات بعشر آيات، فلا فيعلمونها ولا يتجاوزونها حتى يعملوا بها. قالوا فتعلمنا العلم والعمل، وهذا أعظم مقصودي قراءة القرآن، التدبر القرآن. العلم بيقول لك إيه وبيأمرك بإيه ونهاك عن إيه، والعمل أي أن يصير ذلك خلقا. دي صبغة الله، هذا معنى صبغة الله. يعني صبغة الله جاية في الآية، في آية سورة البقرة، على جاية منصوبة على فعل تقديره إلزمه، صبغة الله أي دين الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله هذا دين الله عز وجل. شوف الوصف ده لا يمكن، من أروع ما يكون، هذا التشبيه من أروع ما يكون. يعني انظر إلى الصبغة بتاعت الثوب، حين ترى الثوب مصبوغا باللون الأحمر مش بتقول هذا ثوب أحمر، وحين تراه مصبوغا باللون الأسود تقول هذا لون الأسود. المطلوب منك حين يراك الإنسان أن يقول هذا إنسان مسلم، صبغة الله، أن يظهر عليك الإسلام عملا ظاهرا وباطنا. ظاهرا تقوم شعائر، تقيم شعائر الله عز وجل وتلتزم سنة الله وسنة رسوله، وباطنا الخوف والحب والرجاء والخضوع والاستسلام والخشوع لله عز وجل، بحيث إذا أراك الناس قالوا هذا مسلم. صبغة الله أي كونوا موصوفين، صبغة الله يعني هذا الدين صفة لا بد أن تتصف بها، إذا رآك غير المسلم قال والله هذا مسلم، سلوكا وظاهرا وكذلك باطنا، حب الله والرجاء والخوف والخضوع والاستسلام والانقياد لله عز وجل، أن تعيش بالإسلام وأن تحيا بالإسلام وأن تموت على الإسلام. هذا هو المقصود من كونك مسلما، تتعلم وتطبق وتنفذ وتستصحب هذه المعاني دائما، وتستحضر هذه الآيات دائما دائما، تديم النظر في القرآن، حتكون هذه الآيات معك حين تقع في ممارسة عملية لا تفتقدها، بل تكون تقول هذا لا يجوز وهذا يجوز، هذا هو المطبق. وإلا ستسأل ألم تتعلم، ألم تتعلم أنك تشهد بالحق ولو على والديك، تقول بلى تعلمت. طب لماذا لم تعمل بها؟ ما الذي يفيد هذا العلم؟ يكون العلم عندئذ حجة عليك ولا لك، والعياذ بالله. وإذا قلتم فاعدلوا، دي الآية دي مثل قوله وإذا قلتم، أو هنا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، زي بالضبط الله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعهد في آيات كثيرة، بل الوفاء بالعهد من شيمة العقلاء في سورة الرعد، أفلا إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق. إذا أردت أن تعرف صفات العقلاء في القرآن اقرأ هذه الآية، أولها الذين يوفون بالعهد. هناك عهد بينك وبين الله، وهناك عهد بينك وبين الخلق، بينك وبين الجار، بينك وبين أولادك وزوجتك، وبينك وبين الناس. أعظم العهود التي طلب الله منك أن توفي بها عهدك معه هو سبحانه وتعالى، فالله عقد العهد معك على أن تعبده ولا تشرك به شيئا. طب تقول لي العقد ده فين؟ يقول لك وأنت في ظهر أبيك. إزاي؟ يقول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، حذرك أن تقول هذا الكلام، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. عهد وميثاق أخذ علينا جميعا ونحن في ظهور آبائنا، طب هل أحد يتذكره؟ لا طبعا. فجاء ميثاق آخر وعهد آخر، هو ميثاق الفطرة، لما ولدت من أبوين مسلمين، أو حتى الذي ولد من أبوين كافرين هو على الفطرة حتى يبلغ سن 15 أو سن البلوغ، فأنت مولود على الفطرة، كل مولود اللي هي الإسلام، الملة الحنيفية السمحة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران، تقول أنا ما كنتش فاكر وأنا كنت صغير. يأتيك الميثاق الثالث بقى، ميثاق الرسل. الله عز وجل أخذ عليك هذا العهد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في القرآن طلب منك العهد وأخذ العهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا أراد أن يدخل الإسلام كان يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انتهت المبايعة الآن، فين العهد اللي أنا أخذته عن نفسي؟ أنت مسلم وأمامك القرآن وأمامك السنة، هذا هو العهد. بلغك القرآن وأنت مسلم وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيبغي أن توفي بالعهد الذي في هذه الشهادة، أن لا تشرك بالله وأن تقيم دين الله عز وجل على مخلصا في ذلك لله الشرط الأول، وعلى وفق منهاج وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد معنى الوفاء بالعهد، وبعهد الله أوفوا، أو أن يضيق المعنى ويقال بعهد الله الذي قطع عليكم في هذه الآيات أوفوا، والصواب هي عامة في كل ما أمرك الله به أن توفي، وفي كل ما نهاك الله عن أن تنتهي. الشق الثاني من العهد، عهدك مع الناس، اللي هو الإحسان وعدم أكل مال الناس بالباطل ومراعاة حقوق الجار، كذلك العهد اللي بينك وبين الله فيما يتعلق بأولادك وبزوجاتك، تختارها الاختيار السليم، تؤدبها وتؤدب أولادك وتنشئهم التنشئة السليمة. إذن هتخرج في النهاية بأن عهد الله الذي أنت مطالب بالوفاء به هو الالتزام بدين الله قولا وعملا، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون. ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمن، لعلكم تذكرون تتعظون، تنزجر وتتعلم وتتعظ. والقرآن هو موعظة للمتقين، فلا يرفع رأسه بالقرآن إلا المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ طب المتقين كانوا محتاجين؟ نعم، الذين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصلا عندهم الإيمان والتقوى، أوتوا الإيمان قبل القرآن، فنزل القرآن على قلوب تقية نقية فانتفعت به، أرض صالحة حيت بالقرآن. فأنت لا تكون مؤمن الأول قبل القرآن، لكن نحن هنا أوتينا القرآن قبل الإيمان، أوتينا القرآن قبل الإيمان، فلا تجد الآيات تتلى لا تدخل قلوب الناس. الناس تقول الله، تصرخ من جمال الصوت لكن لا ينتفع بالآيات، قلوب قاسية والعياذ بالله. فهذا معنى لعلكم تذكرون، الذي يتذكر هو المتعظ. فإذا وصفت بأنك من المتذكرين انتفعت بالآيات على طول. هدى وموعظة لمن؟ للمتقين. هدى وبشرى لمن؟ للمؤمنين. مع أن القرآن جاء هدى وبشرى للمسلمين، لكن من المسلمين ما هدى وبشرى للناس، هدى للناس، لكن ليس كل الناس رفعوا به رأسه ولا انتفعوا به، إنما الذي انتفع به بالقرآن طائفة من الناس فقط هم المتقون، ونحن قد أوضحنا ذلك في مواقف أخرى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، موعظة أو الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد، خط خطا بيده مستقيما وقال هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا متعرجة عن يمينه وأخرى عن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هنا ربنا أفرض الصراط وجمع وعدد السبل، لأن الطريق إلى الحق هو طريق واحد، هو سبيل واحد، ولله الحمد هو متسع. يعني حين تقول أن ده صراط واحد الناس تظن أنه ضيق، لو دخل البشر منذ بعث الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها دخلوا هذا الطريق لوسعه، طريق متسع يسعون جميعا، ليس حكرا على أحد ولا ملكا لأحد. الله يدعوك إلى أن تسلك هذا السبيل، وهو سبيل رسول الله وصحابته، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مثلية حذو القزة بالقزة ماشي خلفه، لا سبيل للهداية. لا، وجاءت آية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ردا على قولهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هم يعتقدون أن الهداية في النصرانية واليهودية، لا يمكن. والخليل إبراهيم ويعقوب وإسماعيل وإسحاق قالوا كانوا قبل أن يكون هناك يهود ولا نصارى، إزاي يكونوا منكم بقى كما ادعوا؟ وقالوا قالت اليهود والنصارى، كلاهما قال إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى قال كان نصرانيا، فالله عز وجل برأه من ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وأيضا يعقوب وإسحاق وإبراهيم وجميعهم لم يكونوا أبدا نصارى ولم يكونوا أبدا يهود أبدا، لأنه بالمنطق وبالعقل هؤلاء كانوا قبل ظهور اليهودية وقبل ظهور النصرانية. والقرآن يحدثنا أن جميع الأنبياء مسلمين، أن جميع الأنبياء مسلمون. كان إبراهيم مسلما ووصى بهذه الكلمة بنيه ويعقوب، ويعقوب قال لبنيه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، خاضعون خاشعون ذليلون لله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيم. فدائما ربنا يفرض النور ويعدد الظلمات، وجعل الظلمات والنور، فالنور طريق واحد هو هذا الطريق المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال هذا سبيل السبيل الذي يوصلك إلى الله عز وجل، خلف صحابة رسول الله وخلف التابعين وخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا، نختم به هذا الدرس، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب سطور مرخاة. خليك معايا في هذا المثل، الله عز وجل ضرب مثلا صراطا مستقيما، هذا الصراط محاط بسورين، السوران فيهما أبواب مفتحة بس على كل باب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما تركناش نبحث عنه، وجد الداعي الذي يقف على باب الصراط، ادخلوا جميعا ولا تفرقوا، ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، لأبواب مفتحة أصلا عليها سطور مرخاة، عايز تشيل الستر وتفتح وتدخل، قال الداعي اللي فوق الصراط ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. أوعى تفتح، طبعا أنت مصمم تفتحه. يعني شوف انظر إلى حال هذا المثال العجيب، يحتاج صراحة محاضرة مستقلة. ضرب الله مثلا هذا الصراط المستقيم، هذا الصراط فيه أبواب مفتحة وعلى كل باب سطور مرخاة، وهناك داعي يدعوك إلى أن تدخل، وهناك داعي آخر يحذرك ادخل بس احذر أن تفتح تلك الأبواب، حذاري لأنك إذا فتحتها دخلتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والسوران حدود الله، أنت محاط بسورين يحصنانك من الوقوع في الحرام. لماذا تريد أن تفتح السور وتدخل وتقع في الحرام؟ فالسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. شوف انت بينك وبين الحرام ايه؟ ستر. لماذا تكشف الستر وتصر؟ هذه حدودك، إياك أن تظن أنك حر كما يقول الناس الحرية. لا، ليس في الإسلام حرية مطلقة، إنما في حرية منضبطة بضوابط شرعية. فأنت عندك ما، هل أنت حر في مالك في الإسلام؟ تقول ده مالي ورصيدك في البنك كده تاخده تبعطره؟ لا، ده أنت تبقى سفيه ويحجره عليك. طب أنت في المال تجيب مثلا خمرة وتشرب؟ تقول ده مالي؟ أنت داخل الإسلام عبد، بس عبد لمن؟ لله. وأنت منضبط في تصرفاتك بضوابط شرعية. شايف؟ هذه حدود الله، وهذه محارمه، تلك الأبواب المفتحة. إزاي تدخل على محارم الله التي حرمها عليك؟ إزاي تدخل على الزنا وعلى أكل المال اليتيم وعلى عقوق الوالدين وعلى كذا وكذا وعلى كل باب في هناك ستر؟ كيف تريد أن تكشف الستر؟ فالسوران هما حدود الله، والأبواب المفتحة محارمه، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، هو ده يدعوك ويأمرك وينهاك. لذلك مطلوب أن تحدد الأوامر دي، بيأمرني بإيه وتنفذها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وبينهاني عن إيه وتنتهي. هذا هو المستفيد بالقرآن قولا وعملا كما قلنا. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، يعني الله عز وجل جعل لك واعظا من عنده في تجد قلب المسلم يعني يشعره بالخير ويشعره بالحق ويحذره من الباطل، وكذلك القرآن فيه هذا. وهذه حدود الله معروفة ينبغي ألا تتعداها، وهذه محارم الله معروفة واضحة ينبغي ألا تقتحمها. وبعدين ما تمشيش على الدائرة على الحرف، لو قلنا أنه ده الإسلام ودي محارم الله ودي حدود الله، هناك من يريد أن يمشي على هذه الدائرة، إن أخطأ يقع في محارم الله. اجعل بينك وبين الحرام سياجا من الحلال واقية، حتى إن أخطأت في الحلال طب تصلي وتصلي السنن، طب فائدة السنن إيه؟ تجبر الخلل في الفروض، فإن أخطأت في الفرض وجدت لنفسك رصيدا من السنة. لكن واحد يقول أنا مش مصلي غير الفروض، طب لو أخطأت في الفرض ما الذي يعوضه؟ الله عز وجل سينظر في سننك، يقول انظروا هل لعبد من نوافل، هذه النوافل تجبر الخلل في الفروض. انت صمت رمضان، بس مع رمضان بتصوم ايام شوال وبتصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام البيض اللي في وسط الشهر وعاشوراء، كل ده سيجبر الخلل في الصيام. فينبغي دائما ان تجعل بينك وبين الحرام، واحد مثلا موظف عام ما تاخدش كل الحق، لأنك أنت ممكن تعمل تلفونات، ممكن تستخدم قرطاسية المال العام من أوراق ومن دباسات ومن ختامات، لازم تنتبه. يعني سهل جدا تبقى موظف عام، مدير عام مثلا أو مدير أو رئيس شركة أو كذا وكذا، تلاقي بيته بقى مليان نتائج ومليان حبارات ومليان دبابيس بتاعت إيه؟ أنت هذه لا تستخدم منه إلا ما يتعلق بالعمل. فإن فرض مثلا وتكلمت في التليفون وكلمت مراتك وأولادك واستخدمت مثل هذه الأشياء، القلم راح معك من المكتب، راح معك البيت، بنتك خدت هذا القلم الذي هو مال عام، يبقى تترك شيئا من حقك ليعوضك عن هذا. هذا هو الذي ينبغي أن يتقي الله، هذا الذي يريد أن يتقي الله عز وجل، يجعل دايما بينه وبين الحرام شيئا من الحلال، يترك شيئا من الحلال حتى لا يقع في الحرام، يغلف إيمانه بسياج يقي هذا الإيمان. هذا هو معنى الحديث العظيم الذي يعني يحتاج إلى وقت آخر نزيدكم منه بإذن الله، ونقف عند قوله عز وجل ولا تقربوا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الأول. فيه هنا حاجة على الآيات الوصية العشر، حديث اللي عليه حديث عند عدي بن حاتم عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، من أول قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم تلا قول الله تعالى الآيات قل تعالى وأتل ما حرم ربكم حتى فرغ منها، ثم قال تبع بقى من وفى بهن فأجره على الله. الذي ينتهي عن الشرك وعن عقوق الوالدين وعن أكل مال اليتامى وعن وعن وعن وعن قتل ولده خشية إملاق وعن الأمور اللي قلناها دي، من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته. فتجد فيه تقصير، فالله عز وجل يعاقب العبد في الدنيا على تقصيره، حتى الشوكة يشاكها العبد تنتقص من خطاياه أو تحط من خطاياه، فالذي يدركه ربنا بهذا النقص في الدنيا كانت ثمرة الإدراك دي هي عقوبته في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. هي معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك يعني أنت في الدنيا قد ترتكب جرائم دون الشرك، إن تبت منها تاب الله عليك حتى من الشرك، فإن لم تتب منها وأخذت بها أدركك الله بها في الدنيا، هذا مرض وهذا سجن وهذا أولادك في عقوق، ويعذب هذا المجرم في الدنيا، هذا يحط من خطايا، يحط من خطايا، الله عز وجل يبتليه بكذا وكذا وكذا، النصب والتعب والوصب، يقول كما قال الصديق مثلا كل شيء ما نفعله مش إنه أخذ به، أما إذا فعلنا شيئا أخذنا به يا رسول الله، قال له يا أبا بكر ألست تنصب، ألست تحزن، أليس يصيبك اللأواء، قال بلى، قال فذلك كفارة، أو بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كفارة هذه الأعمال. فإذا أدرك العبد، إذا أدرك الله العبد في الدنيا بهذه الجرائم فتلك عقوبته، يعني مثلا اللص قطعت يده خلاص انتهت كفار، الزاني جلد أو رجم وقتل خلاص انتهى، لا يجمع الله على عبده هنا عذابين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات، لا يمكن لسارق أن يسرق فتقطع يده، لا يمكن أن يحاسب بعد ذلك بنص بإجماع أهل العلم، لا يمكن لزاني أن يرجم، لا يمكن، لا يمكن لواحد مجرم مسلم ثم حرق بالنار في حريق لا يمكن أن يعذب، خلاص أخذ به أدركه الله بها في الدنيا فكان ما أدرك به كفارته. وإن أخره الله، ودي بقى عند بعض الناس يقول لك أنا الحمد لله صحة وكذا، ما تغطرش وفلان مات وشدد ربنا عليه وظن ده غلط، وأنا فلان الفلان لما يموت كده فجأة يقول لك يا سلام ولي، وأخذت وموت الفجأة أخذت أسف للكافر، الله يشدد عليك حتى عند الوفاة، فهذا مما ينفع العبد، وتلك مؤاخذة بذنبك في الدنيا. فإذا لاقيت الله على جرائم دون الشرك فأنت في مشيئة الله، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك، وإن عذبك أيها المسلم طالما لم تكن مشركا وما وافيت الله مشركا فإنه لا يخلدك في النار، هذا معنى فإن أخرك فأنت في مشيئته، يعني ليس بالضرورة أنه يؤخرك ويحاسبك. المجرم الذي يقتل ويسرق ولكنه لاقى الله عز وجل ويزني، وإن زنى وإن سرق، يا أبو ذر يقول وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، وفي الثالثة قال إيه على رغم أنف أبي ذر، ليه؟ مات على التوحيد ومعه جرائم، لم يؤاخذ بالجرائم دي في الدنيا كما قلنا، يبقى طلع كده وعنده ميزان السيئات مليان جرائم بس فيه حسنة التوحيد والإيمان اللي ما فيهوش شرك، كويس؟ ما حال هذا؟ هو في مشيئة الله عز وجل، الآية صريحة في ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك لمن يشاء. فأصبح العبد المجرم الموحد بالله المؤمن برسول الله أصبح في مشيئة الله يوم القيامة، حين يكون قد لاقى ربه بهذه الجرائم دون أن تؤخذ يؤخذ بها في الدنيا، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فهو غير مخلد في النار. ونقف عند قول الله عز وجل ثم، وثم دي إيه؟ ثم إيه يعني إيه معنى ثم؟ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. نتحدث عنها إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.